أنا مرة وأنا بتكلم على كراهية أصحاب الملل الأخرى للأذان، حبوش يسمعوا الأذان، واخد بالك؟ وأي حد على غير دين الإسلام يكره الأذان اللي هو الإعلان الرسمي لدين الإسلام، لما يسمعوا بيتضايق منه. فتذكرت نكتة قديمة جدا كنت سمعتها من الشيخ كشك رحمة الله عليه، إنه قال واحد من هؤلاء راح لواحد بفرارج يعني بيشتري ديك، قال له الديك ده بيدن؟ قال له لا بيرن. هيقول له بيدن مش هيشتريه طبعا. فبيرن يعني على اساس الديك طبعا الفجر بيدن وهيصحي الناس بالكامل، فهو اشبه بالمنبه يعني. صحيح. فبتيجي حاجات زي كده.